السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعًا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو مجلسنا الثامن من مجالس شرح هذا المتن المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد انتهينا بفضل من الله تبارك وتعالى من الباب الأول من أبواب كتاب الطهارة، وهو باب المياه. ولعلنا أشرنا في أول لقاء في هذا المتن المبارك إلى أهمية ترتيب الكتب والأبواب، إلى أهمية ترتيب الكتب والأبواب، وأن ترتيب العلماء للكتب وترتيبهم للأبواب له مقصود عند العلماء ولم يأت هكذا جزافا. وبين كل كتاب والذي يليه والذي قبله علاقة ستأتينا بين كل كتاب وكتاب، وبين الأبواب نفسها علاقة. يعني الإمام أو المصنف رحمة الله عليه أعطانا الباب الأول من أبواب كتاب الطهارة وهو باب المياه، وهو باب المياه، لأن الإنسان إذا أراد أن يتطهر يتطهر بالمياه، فأعطاك أحكام المياه وأنواعه الذي يجوز أن تستخدمه والذي لا يجوز، والذي يصح به رفع الحدث والذي لا يصح. فأعطاك أحكام المياه، والمياه إنما توضع في الآنية، لأنك لا تضع الماء مثلا في ثوبك ولا تضع الماء تحفظه في يدك، إنما تضع الماء في الأواني. فهل كل إناء يجوز للإنسان أن يستخدمه أو لا يجوز؟ فأعطانا الباب الثاني وهو باب الآنية، فقال الإمام رحمة الله عليه قال باب الآنية. والآنية جمع إناء، والمقصود بها الأوعية، التي يستخدمها الإنسان في طعامه وشرابه واغتساله ووضوئه ونحو ذلك. فقال باب الآنية. وطبعا كما سنعرف الآن من خلال متن الباب أن المصنف رحمة الله عليه لم يقتصر على بيان أحكام الآنية، إنما ذكر معها أشياء أخرى يعني قد لا تظهر علاقتها مع الآنية، كثياب الكفار والتنجيس بالشك وحكم الشعر والصوف والعظم والريش وهذه الأشياء. وهذه ليست أصلا من الآنية، المسائل التي سيذكرها المصنف ليست من الآنية، وهذا ليس عيبا، هذا ليس عيبا في تصنيف المصنف رحمة الله تعالى عليه، إنما هو استطراد من باب المناسبة، إنما هو استطراد من باب المناسبة وليس عيبا كما قد يظنه بعض طلبة العلم. فقال باب الآنية، ثم قال الإمام رحمة الله عليه: يباح اتخاذ كل إناء طاهر. يباح، عرفنا قبل ذلك أن الإباحة هي أحد الأحكام التكليفية الخمسة التي هي الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. وتعريف الإباحة كما عرفها العلماء هي التخيير بين الفعل والترك، التخيير بين الفعل والترك، بحيث لا يترتب على الفعل ثواب، بحيث لا يترتب على الفعل ثواب ولا على الترك عقاب إلا على حسب النية، لأن النية كما مر معنا تؤثر في المباح فتجعله حراما وتجعله حلالا. والمعنى أنه يجوز لك أن تتخذ كل إناء طاهر ويجوز لك ألا تتخذ، يعني يجوز أن تستعمل تتخذ هذه الأواني الطاهرة ويجوز ألا تتخذه. يعني لو أراد الإنسان مثلا أن يأكل مثلا في طبق مثلا من الاستانلس مثلا، هذا جائز ولا غير جائز؟ هذا جائز. طيب لو وضع الطعام على ورقة وأكل، هذا جائز ولا غير جائز؟ هذا جائز. فهذا جائز وهذا جائز، خلافا لجماعات الضلال الذين كانوا في بلادنا منذ فترة من الفترات، اللي هم جماعة التكفير، وكانوا يخرجون يبدعون كل شيء، يقول لك الأكل بالملعقة بدعة وركوب السيارات بدعة وهكذا. يعني نقول هذا يعني لعب، وهؤلاء سفهاء، هؤلاء سفهاء. إنما يباح لك أن تفعل ويباح لك أن تترك، فالأمر على السواء، ولا فرق حينئذ بين الاستعمال وبين الترك. قال المصنف رحمة الله عليه: يباح اتخاذ. والاتخاذ هو شيء دون الاستعمال، هو شيء دون الاستعمال، يعني أقل من الاستعمال يعني. وصور الاتخاذ يعني أن يتخذها الإنسان للزينة، أن يتخذها الإنسان للزينة، يعني أن يجعل مثلا عنده بعض الأواني مثلا الثمينة يزين بها المكان عنده، يزين بها المكان عنده، أو أن يتخذ لنفسه مثلا قلما من ذهب، أن يتخذ لنفسه قلما من ذهب، أو أن يتخذ لنفسه مثلا بعض الأزرار من الفضة في الثياب، هذا جائز لا إشكال فيه، أخذ بالك معي. فهذا يقال له اتخاذ، هذا يقال له اتخاذ. قال: يباح اتخاذ كل، كل صيغة من ضمن صيغ العموم، فتشمل كل إناء طاهر إلا ما استثناه الدليل، تشمل كل إناء طاهر إلا ما استثناه الدليل، حتى ولو كان سمينا، حتى ولو كان سمينا، حتى ولو كانت قيمته أغلى من قيمة الذهب والفضة، فإنه يجوز للإنسان أن يتخذه أو أن يستعمله ما دام أنه لم ينص على تحريمه، أي على تحريم استعماله. قال: طاهر، يباح اتخاذ كل إناء طاهر، لأن الإناء النجس لا يجوز أن يستعمله الإنسان إلا إذا أزال عنه النجاسة أولا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليورقه، يعني يرمي الماء الذي فيه، وليغسله سبع مرار، يعني سبع مرات. فيباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله. لو كان الاستعمال هو الاتخاذ ما غاير بينهما المصنف، إنما قال اتخاذ واستعمال، فدل على أن الاتخاذ خلاف الاستعمال. الاتخاذ كما ذكرنا قد يكون للزينة، يزين بها الإنسان مثلا شيئا عنده في البيت أو ملابسه أو نحو ذلك. واستعماله، الاستعمال إنما يكون في الأكل، الشرب، في الوضوء، في الاغتسال، يعني يجوز أن نأكل في هذه الأواني أو أن نشرب في هذه الأواني أو نتوضأ فيها أو نغتسل منها، ولو كان سمينا، ولو كان سمينا. وهناك طبعا أنواع من الأواني سمينة كالذهب والفضة والألماس مثلا، وهذا أغلى من الذهب، والزبرجد والياقوت، وهذه الأحجار الكريمة، هذه الأحجار الكريمة. ولو كان سمينا، ولو كان سمينا، لأن علة النهي التي سنعرفها الآن ليس المراد بها غلاء الثمن، إنما سنعرف الآن لماذا نهى النبي عن ذلك. فيقال يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو سمينا، ولو سمينا. وهذا جائز لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي رواه النسائي والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد وأبو عبد الله الدارمي، أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جفنة، اغتسلت من جفنة، والجفنة وعاء كبير، اغتسلت من جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ أو ليغتسل بعدما اغتسلت منه. والتي اغتسلت هي ميمونة رضي الله عنها، خالة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. فقالت: يا رسول الله، إني كنت جنوبا، إني كنت جنوبا، يعني لما اغتسلت من هذه الجفنة كانت جنوبا. فقال: إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب، يعني لا يؤثر فيه ذلك. فاغتسل النبي أو توضأ من الجفنة، من الجفنة. وأيضا استدل العلماء على جواز اتخاذ واستعمال الأواني الطاهرة ولو كانت سمينة بما رواه الإمام البخاري أيضا في الصحيح، أن النبي صلوات الله عليه وسلامه توضأ من تور من صفر، توضأ من تور من صفر. التور والإناء هو الإناء، والصفر النحاس، النحاس، يعني توضأ من ماء كان موضوعا في إناء من النحاس صلوات الله عليه وسلامه. وتوضأ أيضا، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري أيضا في الصحيح، أنه توضأ صلوات الله عليه في مخضب من الحجارة، توضأ في مخضب من الحجارة، وهذا له قصة يعني تدل على بركة النبي صلوات الله عليه وسلامه، أنه كان عنده ماء في مخضب من الحجارة لا يكفي القوم، فتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن البركة نزلت فيه فكفى القوم جميعا، رحمك الله. فتوضأ من مخضب من الحجارة. وأيضا استدل العلماء على ذلك بما رواه الشيخان في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من قربة، توضأ من القربة، والقربة وعاء يصنع من جلود الأعنز أو الشياء. وأيضا ما رواه الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من إداوة، توضأ من إداوة، والإداوة وعاء من الجلد أصغر حجما من القربة، أصغر حجما من القربة. فأفادتنا هذه الأحاديث أن النبي صلوات الله عليه وسلامه كان يتوضأ فيما اتفق له من الأواني، فيما اتفق له من الأواني، مع اختلاف أسمانها وأسعارها، ما لم يكن حراما، ما لم يكن حراما. فتوضأ رسول الله من الجفنة، أو اغتسل من الجفنة، وتوضأ من المخضب، وتوضأ من التور، وتوضأ من القربة، وتوضأ من الإداوة، وتوضأ من الإداوة. فكان يتوضأ فيما اتفق له من الأواني، شريطة أن يكون طاهرا ولو سمينا، ما لم يوحى إليه بحرمة استعماله، ما لم يوحى إليه بحرمة استعماله. هنا مسألة، وهي: هل ما يحرم استعماله يحرم اتخاذه؟ هل ما يحرم استعماله يحرم اتخاذه؟ يعني مثلا لو أن عندنا مثلا إناء من ذهب، هذا محرم أن نستعمله، فهل يجوز لنا أن نتخذه يعني زينة أو نحو ذلك؟ الجواب في هذه المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، يعني كالطنبور، والطنبور ده نوع من الآلات الموسيقية يعني، قلت معي. وهذا قول صاحب منار السبيل العلامة محمد ابن إبراهيم بن سالم ابن ضويان رحمة الله عليه، أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كآلات الموسيقى. والقول الثاني أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام، أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام، وهذا القول هو الصحيح لوجود المقتضى وانتفاء المانع، وهذه مسألة ستأتينا الآن. قال: إلا الذهب والفضة، إلا الذهب والفضة، يعني يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا، إلا، وإلا أداة استثناء، تمام. والحكم بعد إلا يختلف عن الحكم قبلها، يختلف عن الحكم قبلها. إلا الذهب والفضة، يعني إلا الذهب والفضة فيحرم استعمالهما، يحرم على الإنسان أن يستعملهما، ولا يجوز للإنسان أن يستعمل آنية الذهب والفضة، لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، لمين يعني؟ الكفار، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا الحديث رواه الشيخان في الصحيحين، ورواه أصحاب السنن، ورواه الإمام أحمد وأبو عبد الله الدارمي رحمة الله على الجميع. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلوات الله عليه وسلامه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا الحديث رواه الشيخان والإمام أحمد والإمام مالك وابن ماجة رحمة الله على الجميع. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر، يجرجر يعني أي الجرجرة اللي هي الجرجرة ما يبتغلي. أيوة لا هذا كلام خطأ، الجرجرة صوت النار، صوت النار يقال له جرجرة. طيب صوت الماء يقال له خرير. نعم. طب صوت الفيل، فيل. الله المستعان. طب اللي يعرف صوت الفيل نجيب له كتاب الأسبوع القادم. قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذه الأحاديث تدل على حرمة الأكل والشرب في هذه الأواني. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي أنه استسقى يعني طلب أن يشرب يعني. وكان حذيفة رضوان الله عليه ابن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل، كان قد تولى بعض الولايات في جهة بلاد فارس رضوان الله عليه، فاستسقى وكان أميرا إذاك يعني زي المحافظ كده عندنا الآن. فأتاه دهقان، أتاه دهقان، والدهقان هو ما نسميه عندنا في اللغة العامة عندنا الخولي بتاع الأنفار، في الخولي بتاع الأنفار الريس كده على الأنفار يعني، هذا يقال له في اللغة دهقان أو في لغة العجم دهقان. استسقى فأتاه دهقان بإناء من الفضة، يعني أتاه بماء في إناء من الفضة، فرماه به حذيفة، أخذ الإناء من الدهقان ورماه به، فلو أصابه يعني لو أصاب هذا الإناء الدهقان لكسر منه شيئا. ثم قال حذيفة رضي الله عنه إنما رميته يعني حتى لا يفهم بعض الناس أنه يعني يتسلط على الناس بغير داعي لكونه أميرا أو نحو ذلك، قال إنما رميته لأنني نهيته عنه، يعني نهيته أن يأتيني بطعام أو شراب في آنية الذهب أو الفضة. وهذا يدل، وهذا الحديث رواه الشيخان في الصحيحين أيضا، حديث حذيفة هذا رواه الشيخان في الصحيحين ورواه أبو داود والترمذي في السنن. وهذا يدل كما قلنا على أن حذيفة رضي الله عنه فهم التحريم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب، حتى استحل عقوبة هذا الدهقان لمخالفته إياه. وهذا قاله الموفق ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني. والمحرم والمنهي عنه في آنية الذهب والفضة هو الاستعمال في الأكل والشرب، والاستعمال في الأكل والشرب فقط. المحرم على الإنسان في آنية الذهب والفضة هو استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب فقط، وأما الاستعمال في غير الأكل والشرب فليس بحرام، لأن النبي صلوات الله عليه وسلامه نهى عن شيء مخصوص، قال لا تشربوا ولا تأكلوا، نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب. ولو كان المحرم غيرهما، يعني ولو كان المحرم في آنية الذهب والفضة غير الأكل والشرب، لكان النبي صلوات الله عليه وسلامه وهو أبلغ الناس صلوات الله عليه وأبينهم كلاما لا يخص شيئا دون شيء بالحكم مع اتحادهما في الحكم، هذا لا يفعله رسول الله أبدا، بل إن تخصيص النبي صلوات الله عليه وسلامه الأكل والشرب بالنهي دليل على أن ما عدا الأكل والشرب جائز، لأن الناس ينتفعون بالذهب والفضة في غير الأكل والشرب. إنسان يتخذ مثلا قلما من ذهب، يتخذ قلما من ذهب، يتخذ سنا من ذهب، أنفا من ذهب، يتخذ أزرارا من الفضة، يصنع مقابض بيته من الذهب، هذا جائز كله، ما في حرمة هذا. إن كان الإنسان يستطيع ذلك لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا. وعلى هذا يجوز اتخاذ ما ذكرناه، يعني القلم من الذهب والسن من الذهب ونحوه. والنهي في استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب هل هو خاص بالرجال أم أنه عام للرجال والنساء؟ النهي عام، ولا يفهم أحد من إباحة الذهب للنساء أن هذا جائز. النهي هنا عام في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، هذا عام للرجال والنساء، لأن العلة واحدة والرجال والنساء سواء، والأمر هنا على العموم. قال لا تشربوا ولا تأكلوا، لا تشربوا ولا تأكلوا، لأن العلة الموجودة بالنسبة للرجال موجودة بالنسبة للنساء. قال يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا، عرفنا السمين كالياقوت والزبرجد والألماس ونحو ذلك، إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. والمموه بهما، المموه التمويه هو الطلاء، التمويه هو الطلاء. يقول لك واحد عنده ملاعق مثلا مطلية بالذهب، مش كده تسمع الكلام ده، أو عنده مثلا أطباق مطلية بالذهب، الطلاء ده اسمه التمويه، تمام؟ يعني يحرم على الإنسان أن يأكل في آنية الذهب والفضة أو المطلي بهما. طيب احنا عرفنا الآن أدلة تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فما هي أدلة تحريم الأكل والشرب في المموه بالذهب والفضة؟ دليل ذلك قول النبي صلوات الله عليه وسلامه من شرب في آنية الذهب والفضة، من شرب في آنية الذهب والفضة أو في شيء فيه منهما، أو في شيء فيه منهما، من شرب في آنية الذهب والفضة أو في شيء فيه منهم، أي فيه من الذهب والفضة، يعني إما أن يكون خالصا من ذهب أو فضة، وإما أن يكون فيه من الذهب والفضة، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا الحديث رواه البيهقي في السنن، ورواه الجرجاني في تاريخه، وحسنه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في الإرواء. من شرب في آنية الذهب والفضة أو في شيء فيه منهما فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فإلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. قال وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغسول، وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغسول، يعني الإنسان لو وضع ماء في إناء من ذهب وأراد أن يشربه، هذا الماء هذا حرام ولا حلال؟ هذا حرام. طيب لو أراد أن يتوضأ به هذا جائز، ما في مشكلة، أي نعم الماء طهور، نعم تمام. طيب لو غصب إناء وأراد أن وفيه ماء وأراد أن يتوضأ به، الوضوء صحيح ولا باطل؟ الوضوء صحيح، الوضوء صحيح. يأثم على إيه؟ أحسنتم، نعم كيف يأسم على وضوئه من أين ذهب؟ لا خليك في الذهب الآن. يأسم على الوضوء من إناء الذهب؟ لا لا يأسم، لأن بينا أن المحرم منهما الأكل والشرب فقط، المحرم منهما الأكل والشرب. سبحان الله، رجع رجوع من الإمام، رجوع من المصنف. نعم تفضل. تزين الرجال بالذهب على صورة التختم، على صورة التختم أو نحو ذلك، هذا المحرم فيه، إنما ثبت في السنة جواز اتخاذ السن والأنف والأشياء هذه من الذهب، هذا جائز. تمام. كيف لا لا إيه اللي. لا لا التقييد بالعلة، التقييد بالعلة هذا كلام يحتاج إلى دليل، التقييد بالعلة هذا كلام يحتاج إلى دليل. ولو كان هذا محرما لبينه النبي صلوات الله عليه وسلم، إنما الذي نهى عنه هو لبس الذهب على صورة التختم أو في الأيدي أو نحو ذلك، الأساور أو نحو ذلك. فإحنا عندنا الآن المحرم الوضوء من إناء الذهب ولا هذا حلال؟ هذا جائز، ما في مشكلة، هذا جائز. قال: وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغسول. وهذا القول قول الإمام العلامة أبي القاسم عمر ابن الحسين بن عبد الله الخراقي، المتوفى سنة 34 و300، وهو صاحب المختصر في الفقه، صاحب المختصر في الفقه الذي شرحه الإمام شيخ الإسلام الموفق ابن قدامة في كتابه الماتع المغني. والدليل على صحة ما ذهب إليه المصنف أنه تصح الطهارة بالماء الموضوع في إناء الذهب والفضة أو بالإناء المغصوب قاعدة انفكاك الجهة، قاعدة انفكاك الجهة. وتعريف انفكاك الجهة، تعريف انفكاك الجهة هو انصباب النهي على جهة من جهات الفعل، انصباب النهي على جهة من جهات الفعل، لأن النهي إما أن ينصب على ذات الفعل وإما أن ينصب على جهة متعلقة بالفعل وليست على ذاته. مثال الأول، أي مثال انصباب النهي على ذات الفعل، كقوله تعالى: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فالربا حرام والمعاملة به باطلة. وقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فالبيع بعد صعود الإمام على المنبر باطل، لا يتملك المشتري السلعة ولا البائع الثمن، يحرم ولا يسمى هذا بيعا أصلا. إذا حصلت بياعة بعد صعود الإمام على المنبر هذا بيع باطل، هذا نهي انصب على ذات الفعل، نهي انصب على ذات الفعل فيحرم ويبطل هذا الفعل. لكن لو انصب النهي على جانب من جوانب الفعل، على جانب من جوانب الفعل، مثاله قول النبي صلوات الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها. إذن النهي هنا انصب على ذات السفر، مش كده؟ النهي هنا منصب على ذات السفر، يبقى سفر المرأة بدون محرم حرام. طيب لو خالفت الأمر أو النهي وسافرت وفعلت طاعة زي العمرة أو الحج، حجها صحيح ولا باطل؟ حجها صحيح، حجها صحيح، تمام. لكن السفر محرم، السفر محرم. فكذلك الأمر هنا، كذلك الأمر هنا. استعمال آنات الذهب والفضة في الأكل والشرب محرم، أما في وضع الماء للوضوء منها فليس بحرام. لماذا؟ لأن الوضوء عبارة عن إيه؟ عبارة عن جريان الماء على أعضاء الوضوء، عبارة عن جريان الماء على أعضاء الوضوء. طيب إجراء الماء على أعضاء الوضوء ده معصية ولا طاعة؟ طاعة. إجراء الماء على أعضاء الوضوء هذا طاعة، تمام. إنما المعصية في استعمال الإناء نفسه، في استعمال الإناء نفسه. نقول له يعني يكره لك أن تتوضأ من إناء الذهب والفضة، يكره، لكن الوضوء صحيح، تمام. يكره لك الوضوء، لكن الوضوء لو حصل صحيح. ويكره ويحرم عليك أن تتوضأ بالإناء المغصوب والوضوء صحيح، والوضوء صحيح. قال ويباح كذلك، يعني ويباح إناء ضبب بفضة يسيرة من الفضة لغير زينة، لغير زينة. يباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. الضبة هي إصلاح الكسر في الإناء، وهي ما نسميه بالمصطلح المعاصر اللحام. اللحام هي إصلاح الكسر في الإناء بوصله بشيء يمسك طرفي الكسر، إما أن نلحمه أو شيء من هذا، أو نذوب مثلا في بعض المعادن كاللحام بالنحاس أو اللحام بكذا، ده يقال له التضبيب، هذا يقال له التضبيب. والضبة اللي هو اللحام هذا يعني إما أن يكون من ذهب وإما أن يكون من فضة، ولا في احتمال ثالث، إما أن يكون من ذهب أو فضة. لا، والكلام على الذهب والفضة، البحث عندنا على الذهب والفضة، أما ما عدا الذهب والفضة فجائز، ما في مشكلة، تمام. فضبة الذهب محرمة مطلقا، ضبة الذهب محرمة مطلقا، لا يجوز أن نلحم الإناء بذهب، لا لحاجة ولدون حاجة من باب أولى. فيحرم أن نضبب الإناء بالذهب مطلقا بدون حاجة أو لحاجة. وأما الفضة فيحرم اتخاذ ضبة الفضة لغير حاجة، يحرم اتخاذ ضبة الفضة لغير حاجة، يعني إذا لم يكن هناك داعي فيحرم أيضا كالذهب سواء. إذن ضبة الذهب يحرم أن تفعل وتتخذ لحاجة أو لغير حاجة، ضبة الفضة يحرم أن تتخذ بدون حاجة، وأما للحاجة فتجوز ضبة الفضة خاصة، فتجوز ضبة الفضة خاصة. والدليل على تحريم الأكل أو الشرب في الإناء المضبب بالذهب أو المضبب بالفضة لغير حاجة قول النبي صلوات الله عليه الذي سمعناه قبل قليل، الذي رواه الجرجاني في تاريخه والبيهقي في السنن بسند حسن: من شرب في آنية الذهب والفضة أو في شيء فيه منهما أو في شيء فيه منهما فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. إذن لا يجوز أن تتخذ ضبة من ذهب مطلقا، سواء دعت لذلك حاجة أو لم تدع من باب أولى، ولا يجوز اتخاذ ضبة من الفضة للزينة أو بدون داع، لكن إذا دعت حاجة يجوز. والدليل هذا الحديث، والعلماء اشترطوا في ضبة الفضة شرطين ذكرهما الإمام. قال ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة، ده الشرط الأول، أن تكون يسيرة، أن تكون الضبة يسيرة. يعني يسيرة يعني على قدر الكسر، على قدر الكسر، يعني ما يكون مثلا الكسر هنا فتلحم من هنا إلى هنا، لا، إنما يكون اللحم على قدر الكسر فقط، أي على قدر دفع الحاجة فقط، تمام. الشرط الثاني أن تكون لحاجة، يعني أن تدعو لذلك حاجة، أما بدون حاجة فيحرم ولا يجوز. هذا هو شروط جواز اتخاذ الضبة من الفضة، أما ضبة الذهب فلا يجوز. طيب، قد يستشكل بعض الطلبة هنا الآن ويقول: لماذا أجزت أنت الآن الأكل والشرب في المضبب بالفضة مع أن الأحاديث التي سمعناها الآن عامة، لا تأكل في آنية الذهب ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، والذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ومن شرب في آنية الذهب والفضة أو في شيء فيه منهما فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الحديث عامة ولم تستثني ضبة ولا غيرها، فلماذا أجزتم استعمال أو أجزتم أن يضبب الإناء بالفضة إذا دعت لذلك حاجة؟ الجواب: استثنيت ضبة الفضة بحديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلوات الله عليه وسلامه انكسر، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من الفضة، فاتخذ مكان الشعب أي مكان الكسر يعني سلسلة من الفضة، يعني سلسلها بلحام الفضة يعني، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من الفضة. والحديث رواه البخاري في الصحيح. فهذا الحديث دل على جواز استعمال المضبب بالفضة إذا دعت لذلك حاجة، إذا دعت لذلك حاجة. فهذا جواز أو حكم المضبب بالفضة. أما ضبة الذهب فلا يجوز أن تستعمل مطلقا. قال الإمام رحمة الله عليه: ويباح إناء ضبب بفضة بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، لغير زينة. قال: وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. وهذه مسألة جديدة. آنية الكفار، آنية الكفار مسألة اختلف فيها أهل العلم، مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يجوز أن نأكل ونشرب في آنية الكفار أم لا يجوز؟ طبعا السؤال ده ما يخطر على بال أحد مسلم إلا من رحم ربك، مثلا مسافر لأمريكا ولا مسافر لأوروبا ولا مسافر لهنا ولا هناك، بل لو أنت طرحت المسألة دي قدامه ممكن يقف مبلم كده قدامك ويعني يحس انك مثلا جاي مثلا من العصر الحجري مثلا. يعني ايه التخلف ده؟ يعني مثلا انا ادخل مثلا مطعم في واشنطن مثلا، احنا عندنا 7 نجوم هنا ولا 5 نجوم؟ 5 في 7 عندنا هنا، في 7 هنا 15 مثلا، واخدك معي؟ وما كلش في الاناء، ايش هذا الكلام يعني؟ لا تاكل في هذا الاناء. فالأكل في آنية الكفار اختلف فيها أهل العلم هل يجوز أو لا يجوز. والصحيح في هذه المسألة أنه يجوز استعمال آنية الكفار، يجوز استعمال آنية الكفار إذا علمنا أنهم لا يستخدمون فيها النجاسات، أنهم لا يستخدمون فيها النجاسات، لأنها حينئذ طاهرة، لأنها حينئذ طاهرة. لكن السؤال يعني إذا علمنا أنهم لا يستخدمون فيها النجاسات نأكل فيها ونستخدمها ونستعملها، لكن هل نغسلها قبل أن نأكل أم نأكل بدون غسل؟ يعني إن أمكن نفعل، ما أمكنش خلاص تمشي المسألة يعني. طيب، النبي صلوات الله عليه وسلم سئل هذا السؤال، سئل هذا السؤال، سأله أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأبو ثعلبة اسمه جرثوم رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، إنا بأرض قوم أهل كتاب، يعني يهود ونصارى، يعني أفنأكل في آنيتهم؟ ما بيسأل عن طعامهم، فبيسأل هو معه طعام، لكن يسأل عن وضع الطعام في آنية هؤلاء. قال: أفنأكل في آنيتهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، لا تأكلوا فيها. قال رسول الله: لا، لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. والحديث رواه الشيخان في الصحيحين، ورواه أصحاب السنن إلا أبو عبد الرحمن النسائي. لا، لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. أقولهم تمام. يبقى الآن عندنا أبو ثعلبة سأل هذا السؤال وأجابه النبي، قال: لا، لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. والعلماء قالوا: آنية الكفار لا تخرج عن حال من ثلاثة أحوال، آنية الكفار لا تخرج عن حال من ثلاثة أحوال. الأول، الأول إذا علمت، إذا علمت أنهم يستخدمونها في النجاسات، إذا علمت أنهم يستخدمونها في النجاسات كالخمر والميتة والخنزير، إذا علمت أنهم يستخدمونها في هذه الأشياء، وجب عليك أن تغسلها قبل أن تستخدمها، وجب عليك أن تغسلها قبل أن تستخدمها. وبناء على ذلك يحمل الأمر في حديث أبي ثعلبة فاغسلوها على الوجوب، تمام. يبقى النبي قال فاغسلوها، نقول الأمر هنا على الوجوب إذا تيقنا أنهم يستخدمون النجاسات، تمام. يبقى يحمل الأمر في حديث أبي ثعلبة على الوجوب، أي فاغسلوها على الوجوب. هذا هو الحال الأول في هذه الأواني. الحال الثاني، إذا كانت هذه الأواني مظنة وصول النجاسة، مظنة وصول النجاسة، وارد أنها تستعمل في النجاسة، لكن ليس عندنا يقين، ما عندنا يقين. إذا كانت مظنة وصول النجاسة ولكن لم نتيقن من ذلك، ولكن لم نتيقن من ذلك، فحينئذ يستحب أن تغسل، يستحب أن تغسل، ويحمل الأمر في حديث أبي ثعلبة على إيه؟ على الاستحباب، على الاستحباب. الحال الثالث، إذا تيقنا، إذا تيقنا أنهم لا يقربون النجاسات، يعني أنت مثلا جارك واحد نصراني مثلا، وأنت تعلم من حاله أنه ما بيأكل خنزير مثلا، تمام، ولا يشرب خمر، إنما يعني يعيش كحياة الناس الآن في الريف وكذا، فإذا تيقنا أنهم لا يقربون النجاسات جاز أن نستعمل هذه الأواني بدون أن نغسلها، جاز أن نستعمل هذه الأواني بدون أن نستعملها. أي نعم. طيب، واحد يسأل، وهذا التفصيل، هذا التفصيل تفصيل الشيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، واحد قد يسأل هنا سؤال يقول الآن النبي صلوات الله عليه وسلم قال لا تأكلوا فيها، لا تأكلوا فيها، فمن أين أتيتم بهذا التفصيل؟ فمن أين أتيتم بهذا التفصيل؟ يعني النبي لما سئل عن آنيات الكفار قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، فمن أين أتينا بهذا التفصيل؟ أتينا بهذا التفصيل من السنة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مزادة المشرك، استعمل مزادة المشرك، المزادة للقربة يعني، استعملها يعني توضأ منها وشرب منها. ولما دعته المرأة اليهودية على الشاه المسمومة ذهب وأكل، ما سأل، قال الإناء هذا الذي فيه الطعام هذا كان فيه خنزير قبل أو كان فيه خمر؟ ما سأل. فالصحيح في آيات الكفار هذا التفصيل الذي ذكرناه، أننا يجوز أن نستعملها، لكن هل تغسل أو لا تغسل قبل الاستعمال على التفصيل الذي ذكرناه. قال وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. الثياب إما أن تكون مما نسجه الكفار، يعني هو منسوج عند الكفار وجاي يعني، أو صبغوه، أو كان مما على من ملابسهم، الملابس الدثار، تمام، اللي الملابس اللي فوق يعني، تمام. هذه ثلاثة صور، إما أن يكون من نسج الكفار أو صباغة الكفار أو مما لبسه الكفار لكن كان عاليا من ملابسهم، بيجيبوا كده ملابس استعمال خارج، واخد معي، بناطيل وجواكت وكذا، واخد بالك معي. فهذه الصور الثلاثة طاهرة قولا واحدا، ما فيها خلاف، ما نسجه الكفار أو صبغوه أو استعملوه كشيء أعلى من ملابسهم هذا لا خلاف فيه أنه طاهر قولا واحدا، ما في خلاف بين أهل العلم فيه. وإنما الخلاف فيما لاقى عوراتهم، ملابس الداخلية، تمام. يعني مثلا قال لك والله إحنا جاي مثلا صفقة إغيارة داخلية مثلا استعمال خارج، واخدك معي، وضع اللي فاضل يعني، واخد بالك معي. طيب الكافر ده ما هو وارد ان هو لا يتنزه من البول، مش كده، وارد ان هو يتبول ويمضي ولا يغسل ولا شيء من هذا. فما لاقى عوراتهم من الثياب فيه قولان لأهل العلم، فيه قولان لأهل العلم. القول الأول قول الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، ذكره عنه ابنه عبد الله في مسائل أبيه، وهذا كتاب لعبد الله بن أحمد بن حنبل اسمه مسائل عبد الله، الفتاوى اللي كان عبد الله بن الإمام أحمد بيسأل أباه عنها ويعني يكتب جوابه. وهذا أيضا ذكره الموفق في المغني رحمة الله على الجميع، أن الإمام أحمد قال لو صلى في هذه الثياب أحب إلي أن يعيد الصلاة. لو لبس غير داخل كان لبسه مثلا أوباما مثلا يعيد الصلاة، أخذ بالك معي، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن الصلاة صحيحة ولا إعادة عليه إلا إذا حصل عنده يقين بحصول النجاسة، بحصول النجاسة، لأن الأصل في الثياب الإيه؟ الطهارة، الأصل في الثياب الطهارة، وهذا القول هو الصحيح. ثم ينتقل بنا الإمام رحمة الله عليه إلى مسألة جديدة، فيقول ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة. فنبقى على هذا الأصل حتى يأتي لنا يقين مثل اليقين الذي معنا أو أعلى فيزيل هذا اليقين الذي معنا. أما أن يطرأ شك على ما عندنا من يقين فيزيله هذا كلام باطل. فالصحيح أن ما شك الإنسان في نجاسته من ثياب أو فراش أو أرض أو نحو ذلك أن الأصل فيه الطهارة، أن الأصل فيه الطهارة. قال وعظم الميتة، وعظم الميتة، الميتة هي كل ما مات بدون زكاة شرعية، الميتة هي كل ما مات بدون زكاة شرعية. قال الزكاة الشرعية هي الذبح، يعني الزكاة الشرعية هي الذبح، كل حيوان مات بدون من الحيوانات المأكولة يعني بدون أن يذبح، يعني مثلا شاه، فطست، معزة ماتت، بقرة، جاموسة، جمل أو نحو ذلك، كل حيوان مأكول مات بدون أن يذبح صار حراما لأنه ميتة ما يؤكل. والميتة إما أن تكون من المأكول في حال الحياة أو غير مأكول، تمام، هذا كله ميتة، تمام. فيقول عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ. يبقى عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها، والعصب هو حبل الذراع اللي احنا بنسميه الوتر اللي بيمسك الايه ذراع الشاه او ذراع الانسان او نحو ذلك، ده اسمه يقال له العصب. فالعظم والقرن والظفر والحافر الأربعة هذه الراجح فيها أنها طاهرة، الراجح فيها أنها طاهرة، العظم والقرن والظفر والحافر هذه الأربعة الراجح فيها أنها طاهرة. وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه في المذهب، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد. وقول في مذهب الإمام مالك، وقول في مذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى على الجميع، وقول في مذهب الإمام مالك رحمة الله على الجميع، وهو قول الإمام أبي حنيفة أيضا، وهو قول الإمام أبي حنيفة، ورجحه شيخ الإسلام في الفتاوى، ورجحه شيخ الإسلام في الفتاوى. وهذا القول هو الصواب، وهذا القول هو الصواب، أن القرن والظفر والحافر والعظم طاهرة، لأن الأصل في هذه الأشياء الطهارة، ولا دليل على النجاسة، ولا دليل على النجاسة. وإحنا عندنا أخوانا علة النجاسة أمران، عشان تبقى أنت عارف الإشكال المسألة يعني. علة النجاسة في الميتة أمران، الأمر الأول الرطوبة، الرطوبة للمياه يعني، تمام، الرطوبة. الأمر الثاني الدم الذي يعبر عنه الفقهاء بقولهم النفس السائلة، يقولون كده وما لا نفس له سائلة، تقرأوا أنتم الكلمة هذه ما لا نفس له سائلة يعني لا تجري فيه الدماء، تمام. يبقى العظم فيه رطوبة، ما فيه رطوبة في العظم، طيب تجري فيه دماء؟ لا لا لا، العظم نفسه، كلام في العظم نفسه، سيبك من الرطوبة دخل عنه جف صار عظم، نتكلم عن العظم نفسه، تمام. العظم لا رطوبة فيه ولا يجري فيه دم، القرن، الظفر، الحافر لا رطوبة في هذه ولا تجري فيها الدماء أصلا، تمام. والرطوبة والدماء هي علة التنجيس والتحريم، تمام. طيب ما في لا رطوبة ولا دماء، كيف يحكم بأنها نجسة أو أنها أي نعم أنها نجسة؟ فالصحيح أنها طاهرة، والصحيح أنها طاهرة. وقد كتب شيخ الإسلام في هذه المسألة يعني بحثا رائقا جدا يدل على علو كعبه رحمة الله عليه في العلم، في الفتاوى في الجزء 21/96 تكلم كلاما ماتعا للغاية في هذه المسألة. قال: وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ. عرفنا نحن الآن القرن والعظم والظفر والحافر، بقي عندنا الجلد. جلد الميتة نجس ولا يطهر بالدباغ، ولا يطهر بالدباغ. طبعا ده ظاهر المذهب، هذا ظاهر المذهب يعني القول المشهور في المذهب. واستدل الإمام على هذا التحريم أي على أن جلد الميتة، تعرفين طبعا لو ماتت عندنا بقرة الإمام يقول لا يجوز أن احنا نسلخها ونأخذ جلدها وندبغه، والدباغ يا إخوانا أن تضع ملحا على الجلد حتى يمتص الرطوبة. فالإمام يقول هذا الجلد نجس بكل حال، دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، هذا قول الإمام أحمد رحمة الله عليه. لكن رجع الإمام أحمد كما سنعرف الآن عن هذا القول. فظاهر المذهب أن جلد الميتة نجس ولا يطهر بالدباغ كما قال الإمام، كما قال المصنف، ولا يطهر بالدباغ، والدباغ وضع الملح على الجلد حتى يمتص ما فيه من رطوبة. استدلوا على ذلك بقوله تعالى: حرمت عليكم الميت، والجلد جزء من الميت. الميت اسم محلى بالألف واللام، والقاعدة في التفسير أن الألف واللام إذا دخلت على الأسماء أفادت العموم، أفادت العموم. حرمت عليكم الميتة يعني الميت كله، والجلد من الميتة فيحرم ولا يطهر بالدباغ. تمام. فهذه المسألة أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، وطبعا هذا القول هو قول صاحب منار السبيل، هذا القول أنه لا يطهر بالدباغ هذا قول صاحب منار السبيل. ولكن الإمام أحمد رحمة الله عليه رجع عن هذه عن هذا القول، رجع عن هذا القول أي رجع عن القول بأن جلود الميتات لا تطهر بالدباغ إلى القول بطهارتها به. أنا هذكر مسألة تمام. وقد ذكر رجوع الإمام أحمد رحمة الله عليه في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وهذا القول هو الراجح أن جلود الميتات تطهر بالدباغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، رواه الإمام مسلم. وعند أصحاب السنن بلفظ: أيما إهاب دبغ فقد طهر. والعلماء اختلفوا في هذه في مسألة جلود الميتات يعني هل تطهر بالدباغ أو لا تطهر على ثلاثة أقوال. العلماء لهم في جلود الميتات هل تطهر بالدبغ أم لا تطهر ثلاثة أقوال. الأول: الدباغ يطهر جميع الجلود، جلد بقرة، جاموسة، شاه، عنز، حمار، كلب، خنزير، أي جلد يدبغ يطهر. تمام. الدباغ يطهر جميع الجلود، وهذا قول أبي يوسف اللي هو مين؟ اسمه إيه؟ اسمه أبو يوسف أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم رضي الله عنه ورحمه، صاحب أبي حنيف، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم. وقول داود الظاهري، قول أبي يوسف يعقوب وقول أبي داود وقول داود الظاهري، داود بن علي الظاهري، أن الدباغ يطهر جميع الجلود أيا كانت. القول الثاني: أن الدباغ يطهر جميع الجلود إلا الخنزير، إلا الخنزير، وهذا قول أبي حنيفة رحمة الله عليه. القول الثالث: أن الدباغ يطهر جميع الجلود إلا الخنزير والكلب، إلا الخنزير والكلب، وهذا قول الشافعي ورواية في مذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه التي أشرنا إلى رجوعه إليها. وهذا القول هو الراجح هو القول الثالث أن الدباغ يطهر جميع الجلود إلا الكلب والخنزير، لأن نجاسة الكلب والخنزير عينية لا تطهر. عارفين يعني عينية؟ يعني جرم الجلد نفسه نجس. يعني مثلا لو احنا أتيت مثلا براوسة حمار، راوسة الحمار دي طاهرة ولا نجسة؟ نجس. غسلناها 20 مرة ولفناها كده في سلوفان وبتاع تطهر؟ ما تطهر هذا، ما تطهر، لأن المادة نفسها، المادة نفسها إيه؟ نجسة. الجرم نفسه نجس، فالجلد نفسه للكلب والخنزير نجس سواء دبغ أو لم يدبغ. وهذا القول كما قلنا هو الصحيح. هذا يعني موجز المسألة وتفصيل المسألة كالآتي. يعني أننا الآن لو أخذنا جلد ميتة ودبغناه، هل يجوز أن نستعمله في كل شيء أو في نستعمله في حياتنا أم لا يجوز؟ الجواب نعم، يجوز على الراجح كما قلنا. أما قبل الدبغ فلا يجوز في جلود الميتات، خلي بالك. أما جلود المزكاة يجوز أن تستعمل بدون دبغ. يعني لو إحنا ذبحنا الآن بقرة اللي هو جلد الأضحية أو جلد العقيقة وكذا، ينفع نستعملها بدون دبغ؟ ينفع، لأنها طهيرة أصلا، لأنها طهيرة. أما جلد الميتة إذا دبغ طهر. ركز، المسألة دي مهمة جدا عشان تعرف إزاي العلماء بردوا على بعض لما يقع خلاف كيف العلماء يردون. أما قبل أن يدبغ فجلد الميتة حرام، لا يستعمل. تمام، جلد الميتة قبل الدبغ لا يدبغ. قال الحنابلة في المشهور من المذهب اللي هو ظاهر المذهب، قالوا جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. ليه؟ قالوا لأن جلد الميتة نجس العين، يعني جرم المادة نفسها نجس، ونجس العين لا يمكن أن يطهر. زي ما أنا ضربت المثال الآن براوسة الحمار، غسلناها وفعلنا فيها ما فعلنا، لا تطهر، لا تطهر، لأنه نفس المادة نفسها نجسة. تمام، ونجس العين لا يمكن أن يطهر بحال، بخلاف النجاسة الحكمية اللي هي الأوصاف اللي بتطرأ على الأماكن يعني. فقال لهم الجمهور اللي هم المخالفون لهم، تمام، قالوا إنه قد ورد، انتبه بقى نشوف كيف المسألة تأتي وكيف العلماء يردون. قال لهم المخالفون لهم إنه قد ورد نص صريح صحيح أن جلد الميتة إذا دبغ فقد طهر. ورد نص حمك الله أن جلد الميتة إذا دبغ فقد طهر، وهو حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها: هل أخذتم إهابها فدبغتموه؟ والحديث رواه مسلم في الصحيح، وراه النسائي وأبو داود وابن ماجه. يعني كانت شاه لميمونة رضي الله عنها ماتت، وأخبروا النبي أنها ماتت وأنهم رموها، فقال النبي لهم يعني معاتبا لهم: هل أخذتم إهابها فدبغتموه؟ فدل على أن الجلد إذا دبغ إيه؟ يطهر، يطهر. لا، انت خلط. ما هو رأس البقرة وهي حية طاهر برضو، ما تخلطش بين ما كان غير مأكول اللحم في الحياة وبين ما كان مأكول اللحم في الحياة. الحيوان اللي هو بيؤكل لحمه بوله وروسه طاهر، تمام، طاهر اللي هو مأكول اللحم، تمام، صار نجسا، تمام. انت خلطت الان، خلط. لا، انت حضرتك المساله مختلطه عند حضرتك، المساله مختلطه عند حضرتك. انت الان بتشبه جلد حيوان كان طاهرا في حال الحياه ماكولا، تمام، مات فصار نجسا، براوس الحمار. راوس الحمار نجس مطلقا، اما جلده ماكول اللحم قبل ان يموت فهو طاهر، وبعد ان يموت صار نجسا. ها، حيث النجاسة. أيوة. من حيث أيوة. تمام. لا ما مش هي لا يؤثر معنا في الحكم، لأن هو الآن صار نجسا. كل ميتة تنجس بالموت، كل كائن ينجس بالموت ما عدا الآدمي والسمك والجراد، فهو صار نجسا، صار حكمه زي الروث والبراز وهذه الأشياء. تمام. فهو في الحكم واحد. تمام. فقالوا ورد حديث أنه لو دبغ الإهاب أو الجلد فقد طهر، وهو حديث ميمونة: هل أخذتم إهابها فدبغتموه؟ فقال الحنابلة للمخالفين لهم: حديث ميمونة منسوخ، حديث ميمونة منسوخ بحديث عبد الله ابن عكيم رضي الله عنه. عبد الله ابن عكيم هذا صحابي من صغار الصحابة، أبو معبد رضي الله عنه. قالوا حديث ميمونة الذي احتججتم به منسوخ بحديث عبد الله ابن عكيم. وحديث عبد الله ابن عكيم هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بشهر، قبل أن يموت بشهر. تعرفين يعني ناسخ؟ ناسخ يعني في حديث متقدم وحديث متأخر، فجاء المتأخر فلغى المتقدم، ده النسخ. ما ننسخ من آية أو ننسها، ننسها يعني ها؟ عليك العوض. ما ننسخ من آية أو ننسها ما ننسخ من آية أو ننسها لا أنا ما بقولكش كمل، أنا بقولك إيه معنى الكلمة. ما ننسخ من آية، النسخ عرفناه وإلغاء حكم بحكم، ويكون إما أن يكون في الحكم والنص في القرآن يعني نصا وحكما، أو حكما دون نصا، أو نصا دون حكما. أو ننسها يعني أو ننساؤها. أيوة يعني أو نؤخرها، يعني ما ننسخ من آية أو نؤخر نزولها لحكمة نأتي بخير منه. فننسها هنا يا أخوانا مع يعني ننسأها، وهذه قراءة يعني ننسأها من التأخير يعني. فقالوا حديث ميمونة منسوخ بحديث عبد الله بن عكيم، وحديث عبد الله بن عكيم فيه أن رسول الله قال قبل أن يموت بشهر، يبقى متأخر عن حديث ميمونة. تمام. قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. تمام. أظن هذا نص واضح وهو حديث صحيح، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. رواه الترمذي، رواه أصحاب السنن، وأبو داود الطيالسي الإمام الكبير، وصححه الألباني في الإرواء: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فرد عليهم، أي رد على الحنابلة المخالفون لهم، وقالوا: أولا حديث عبد الله بن عكيم ليس بناسخ. من قال لكم يا حنابلة أن حديث عبد الله بن عكيم ناسخ لحديث ميمونة؟ من أدركم بهذا؟ حديث عبد الله بن عكيم ليس بناسخ لحديث عائشة، لحديث ميمونة. ليه؟ قالوا: لأن من شروط النسخ العلم بتواريخ الأدلة، العلم بتواريخ الدليلين، أن تعلم تاريخ الدليل المتقدم وتاريخ الدليل المتأخر. طيب إحنا عندنا الآن في المسألة اللي قدامنا دي عرفنا تاريخ إيه؟ تاريخ حديث عبد الله بن عكيم. رجالة صحصح معي، عرفنا تاريخ حديث عبد الله بن عكيم أنه قاله متى؟ قبل أن يموت بشهر. طب حديث ميمونة متى قاله؟ ممكن، ايه المانع يعني؟ ممكن يكون قالوا قبل ان يموت باسبوع، مش ممكن، وارد. طيب ما دام ان احنا ما عندنا علم بتاريخ الدليل الاخر، يبقى دعوى النسخ التي ادعاها الحنابلة ايه؟ فاسده، يبقى ما في نسخ اصلا. شوف العلماء كيف يردوا وكيف يعني ياتي الى المخالفين. فالدليل اصلا منتقد، او دعوى النسخ التي ادعاها الحنابلة منقوضه وغير صحيحة ولا نسلم بها. ثم قال بقى المخالفين له، وهذه طريقة العلماء اللي هم الراسخين في الردود: يعني الأول يجيب لك أدلتك، يجيب لك أدلتك كمخالف له ويشركها لك، خلاك معايا، يقول لك الدليل ده ضعيف والدليل ده منسوخ وده كذا وده كذا، ويشرك لك الأدلة. وبعد كده بعد ما يشرك لك أدلتك يقول لك وعلى افتراض صحة أدلتك برضو كلامك غلط. يعني برضو هنفترض ان الأدلة اللي انت استدللت بها دي صحيحة، لا دليل ولا دلالة لك في هذه الأدلة على صحة ما تقول به. ليه؟ قالوا حتى لو ثبت أن حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه متأخر، أي متأخر عن حديث ميمونة، يعني اللي هو لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، يعني الجمهور بيقول الحنابل إيه، هنفترض أن حديث عبد الله بن عكيم اللي هو لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب متأخر فعلا عن حديث ميمونة، متأخر فعلا عن حديث ميمون، تمام، فلا يعارض أي حديث عبد الله بن عكيم، أو فلا يعارض حديث عبد الله بن عكيم حديث ميمونة رضي الله عنها. هذا الحديث لا يعارض هذا الحديث، لا تعارض بينهم. إزاي لا تعارض؟ وهذا يقول هل أخذتم إهابها فدبغتموه، وهذا يقول لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تعارض. شوف بقى العلماء لما بوفقوا بين الأدلة كيف يوفقون، مش يأتي طالب كده ويعمل برأسه ويرمي كلام العلماء، انظر إلى العلماء كيف يوفقون بين الأدلة. قالوا لا تعارض بين الحديثين، والإنسان إذا دبغ جلد الميت طهر وحل استعماله، ولا تعارض بين النصين. كيف نوفق؟ قالوا نوفق بذكر الفرق بين الجلد والإهاب، بين جلد الميتة وإهابها، تمام. النبي قال إيه؟ قال لا تنتفع من الميتة بإهاب. الإهاب ده اللي هو يا أخوانا إيه؟ الإهاب، اكتب التعريفات دي مهمة جدا، التعريفات دي شباب. الإهاب هو جلد الميتة قبل الدبغ، اسمه إهاب، تمام، جلد الميتة قبل الدبغ، أيما إهاب دبغ، تمام. طب إذا دبغ أخذ اسم تاني بقى، أخذ اسم تاني، أخذ اسم الشن، الشن أو الجلد أو القربة، تمام. فقبل الدبغ فهو إهاب، وبعد الدبغ فهو شن، يعني هو ما لم يدبغ يسمى إهابا، فإذا دبغ يسمى شنا. بقول النبي في حديث عبد الله بن عكيم لا تنتفع من الميت بإهاب، أي ما دام إهابا، أي ما دام إيه؟ إهابا، فإذا دبغناه وانتقل إلى صورة أخرى انتفعوا به، انتفعوا به. الكلام ده مين اللي قال الكلام ده؟ الكلام ده قاله أبو داود اللي وراوي الحديث نفسه في السنن. قال إيه؟ قال بعد ما روى الحديث في السنن، قال إذا دبغ لا يقال له إهاب، يعني الجلد إذا دبغ لا يقال له إهاب، وإنما يسمى شنا أو يسمى قربة. يبقى لا تنتفع به ما دام إهابا، فإذا انتقل من صورة الإهاب إلى صورة أخرى انتفع به، انتفع به. وقال الإمام النضر ابن شميل رضي الله عنه، وهذا أيضا ذكره ابن أبو داود في السنن، قال يسمى إهابا ما لم يدبغ، يسمى إهابا ما لم يدبغ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وقال وأيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا قول الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رضي الله عن الجميع، وهو الصحيح أن جلد الميتة إذا دبغ خلافا للمصنف أنه يطهر بالدباغ. فهمت المسألة هذه يا أخوانا؟ طيب. قال والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة. طبعا الشعر والصوف هذا طاهر لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين، وقيس عليه الريش، يعني يقاس على الشعر والصوف الريش. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه ريش الميتة لا أعلم أحدا كرهه، ريش الميتة لا أعلم أحدا كرهه، هذا نقله عنه الميموني. حتى شعر الكلب طاهر، حتى شعر الكلب طاهر، تمام. لكن هنا الشعر والصوف والريش ده في الميتة، وحتى شعر الكلب ما لم يكن رطبا فهو طاهر. قال إذا كان من ميتة، إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة، كالهر والفأر. يعني الإمام يقول إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر، بل حتى الريش أو الصوف ولو كان من حيوان غير مأكول، غير مأكول فهو طاهر أيضا. لو مات الحيوان فشعره طاهر. يعني الإنسان لو مثلا لو مس ثوبه شعر كلب ميت ينجس ملابسه؟ ما دام أنه يابس لا شيء فيه، طاهر. ويلبسون فراء الثعالب وهذه الأشياء. نعم. آخر مسألة في هذا الباب، قال ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. طبعا هذا عند النوء، ومن العلماء من قال إنه يستحب في أثناء النهار والليل، لكن طبعا هذا يعني الأكثر فيه أو الأشهر إنه عند النوم، أنه عند النوم، أن الإنسان إذا أراد أن ينام يستحب له أن يغطي الأواني ويوكي الأسقية. الوكاء اللي هو الرباط، الوكاء اللي هو إيه؟ الرباط. كان زمان كده نحط صناعة الجلل في البلكونة أو في البرندة ونحط عليها إيه؟ كل قماش كده ونربطه أو خشبة أو كذا، ده اسمه الوكاء. وإغلاق الأبواب، وإغلاق الأبواب، وذكر اسم الله. يعني وأنت تغطي الإناء تسمي الله، وأنت تغلق الباب تسمي الله عز وجل، وهكذا. والعلة، والعلة في استحباب تغطية الأواني والإكاء الأسقية أن الله عز وجل ينزل في ليلة من السنة داء من السماء إلى الأرض، مرض، يعني مرضا، يعني عياذا بالله، لا يصادف هذا الإناء، لا يصادف هذا الداء إناء مفتوحا أو مكشوفا إلا وقع فيه، إلا وقع فيه، حتى لو في صب فوق وصبها، هذا من الغيب الذي لا نعلمه، تمام. فكل إناء مكشوف، اوعى تسيب الحلة على البوتجاز مكشوفة أو على الرخامة في المطبخ ولا شيء، كل هذا يغطى. طب ما في غطاء، اعرض عليها ولو عود، حط عليها سكينة كده أو ملعقة وسم الله، فإن الشيطان لا يقربها. وهذا من بركة السنة، هذا من بركة السنة. قال جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلق بابك واذكر اسم الله عز وجل فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. مش زي بقى الواحد كل ما يحط فلوس في الدولاب يلاقيها انسرقت، ومراته تقول له اصل في عفاريت في البيت، هي العفريت اللي بتسرق، هي العفريت اللي بيسرق الفلوس دي، واخدك معايا؟ مفيش حاجه اسمها عفريت بيخش يسرق الفلوس وبتاع، كلام التهريج ده او اللي بيقولوه البنات النهارده في الكليات والفوضى اللي احنا عايشين. اقول لك اصل الشيطان ركبها جن ففض بكارته، ها؟ هذا كلام، هذا كلام من الفسوق. الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وغشاء البنت باب مغلق، ما يفتحه شيطان أصلا، ما يفتحه إلا إذا كان شيطان من شياطين الإنس، أما من شياطين الجن فلا، تمام. أغلق بابك واذكر اسم الله عز وجل فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو بعود تعرضه عليه، وأوك سقاءك واذكر اسم الله عز وجل، وأوك سقاءك واذكر اسم الله عز وجل. طبعا الحكمة من هذا وأطفئ مصباحك، طبعا هذا كان أيام المصابيح اللي هي الشعلة. وبين النبي العلة، قال فإن الفويسقة للعرس يعني أو الفار يعني تمر بجانب هذا المصباح هذا المشتعل فتوقعه فيضرم على أهل الدار دارهم عياذا بالله. فيستحب حينئذ أن نغطي الأواني وأن نوكي الأسقية وأن نغلق الأبواب عند النوم، وهذا من بركة السنة، وهذا من بركة السنة. نعم، حد عنده إشكال؟ هل نطقت؟ الجواب لم يثبت أنها نطقت في حديث صحيح، إنما الذي حصل أن الله أعلم نبيه بذلك بعدما أكل. نعم، النبي كان قد ازدرد منها مرتين، يعني أكل منها يعني قطعتين يعني. وهذا هو الذي كان يعاود رسول الله كل عام في وقت الأكلة، وذلك لحكمة يعلمها رب العالمين تبارك وتعالى، أن يكتب الله له يعني من الكمال كما كتب له الكمال الأعلى للبشر في حال الحياة، كتب له الكمال الأعلى في حال الموت كما كتب له الكمال الأعلى في الآخرة. فأراد أن ينيله الشهادة وهو في المدينة، فكان ذلك سببا لإدراكه منزلة الشهداء صلوات الله عليه وسلامه. لكن كيف عرف؟ عرف بوحي الله إليه. هؤلاء الله المستعان، هو يعني كما الأصل الغباء درجات يعني، وغباء الصوفية هذا أعلى درجات الغباء يعني. الله. نعم. طيب نصلي عشان بس ما نطولش على الناس لأن تأخرنا في الباب. هذا وصلى الله على محمد وآله.